بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل خال المؤمنين وأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ضيف حلقة البرنامج كالمعتاد هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، لازال حديثنا حتى الآن عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومما اشتهر به معاوية رضي الله عنه، ونحن نتكلم عن صفاته الجميلة التي اتصف بها هذا الصحابي الجليل، مما اشتهر به صفة الحلم. كان معاوية رضي الله عنه رجلا حليما، وله في ذلك قصص كثيرة. فلو حدثتنا شيخنا عن حلم معاوية رضي الله عنه، أولا كيف تصور هذا الحلم، ومن أين اكتسبه رضي الله عنه؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن مما اتصف به معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتكاد تكون هذه الصفة هي أميز صفاته والتي اشتهر بها، ألا وهي الحلم. حتى أن العرب تقول شعرة معاوية، وهذه لها قصة سأذكرها بعد قليل بإذن الله جل وعلا. نعم. والمقصود بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أحلم الناس، والحلم صفة طيبة امتدحها الله جل وعلا وأحبها، وامتدحها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها ودعا إليها. وأهل الحلم دائما هم في الغالب أهل نجاة وأهل خير. والحلم إذا تأملته تجده مجمع الصفات، فيجمع الصدق ويجمع الشجاعة ويجمع الكرم ويجمع الحياة ويجمع جملة من الصفات العظيمة، فكأنه قطب رحى الصفات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن هذه الصفة صفة الحلم يحبها الله جل وعلا. وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم كان أواها حليما، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من أحلم الناس. ولذلك امتاز معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه الصفة الطيبة. حتى إن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تنزو عن كواهلها كالحنظل. وفي هذا إشارة إلى أن معاوية كان يتمتع بجملة من الصفات، وكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغم ما حصل بينه وبين معاوية من الإشكالات المعروفة، إلا أنه كان يمتدحه بما فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك عمر كان معجبا بمعاوية، وكان يشير دائما إلى صفاته، حتى أنه كان يلقبه بكسر العرب، وكان يقول: تعجبون من دهائه رقل وكسرى وتدعون معاوية. نعم. فمعاوية صحيح. رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صاحب حلم وصاحب أنات، وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه صدره يستوعب الجميع. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: قد علمت بما كان معاوية يغلب الناس، كان إذا طاروا وقع، وإذا وقعوا طار. وهذا يدلنا على أن معاوية كان من أحلم الناس، وكان ممن يتحمل الناس، حتى إن الأذية أحيانا تصل إليه، بل إنها تذهب إلى أبعد نقطة حينما تتعلق بالأعراض، ومع ذلك كان يذيبها بحلمه رضي الله صحيح. تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن رجلا قال لمعاوية أو قام إليه فأغضبه، فقال له معاوية: أنهاك عن السلطان، فإن غضبه غضب الصبي ويأخذ أخذ الأسد. فانظر إليه كيف يعلم هذا الإنسان أن يتعامل وأن يتأدب مع السلطان ومع الخليفة ومع الملك، وبين له بأن أحيانا السلطان يغضب غضب الصبي، ولكنه إذا أخذ أخذ أسد. فانظر إلى حلمه، وانظر إلى تذويبه لهذه الكلمات التي ربما تكون ثقيلة على عامة الناس، فضلا عن ملوكهم وسلاطينهم. وأيضا أسمع رجل مرة معاوية كلاما شديدا غضب منه أهله، فقيل له لو سطوت عليه، فكان نكالا له، فقال إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. الله أكبر. ومن صور الحلم التي كانت عند معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصبره على الناس أن رجلا طال مقامه بباب معاوية ثم أذن له فقال يا أمير المؤمنين انقطعت إليك بالأمل واحتملت جفوتك بالصبر، وليس لمقرب أن يأمن وليس لمباعد أن ييأس، وكل صائر إلى حظه من رزق الله. فقال معاوية هذا كلام له ما بعده، فأمر بعهده إلى فلسطين. فقال الرجل دخلت على معاوية بن حرب وكنت وقد أيست من الدخول وما أدركت ما أملت حتى حللت محلة الرجل الذليل. نعم. وأغضيت العيون على قناها ولم أنظر إلى قال وقيل. وأيضا من صور حلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن سعد بن أبي وقاص دخل على معاوية فسلم عليه ولم يسلم بإمرة المؤمنين، فقال له معاوية لو شئت أن تقول غيرها يا أبا إسحاق لقلت. قال فنحن المؤمنون ولم نؤمرك، كأنك معجب بما أنت فيه يا معاوية، والله ما يسرني أني على الذي أنت عليه وأني هرقت محجمة من دم. فقال معاوية لكني وابن عمك عليا يا أبا إسحاق قد هرقنا فيها أكثر من محجمة ومحجمتين، تعال واجلس على السرير. فانظر إلى حلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن حلمه رضي الله تعالى عنه وعطاياه أن كما قال المغيرة قال أرسل الحسن بن علي وابن جعفر إلى معاوية يسألانه المال، فبعث بمئة ألف أو لكل واحد منهما مئة ألف. نعم. فبلغ ذلك عليا فقال لهما ألا تستحيان رجل نطعن في عينه غدوة وعشية تسألانه المال؟ قال له لأنك حرمتنا وجاد لنا. فانظر إلى عفوه وانظر إلى هذا الكرم الذي أصلا مصدره الحلم، فلو لم يكن حليما لما أعطى هذا العطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا قال ابن سيرين في حلم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة عجيبة أيضا، يقول قام رجل إلى معاوية كأنه سفود محترق، فقال يا معاوية والله لتستقيمن أو لنقومنك. فقال معاوية بماذا؟ قال بالقتل. قال إذن نستقيم يا أعرابي. الله. فانظر إلى هذا الحلم العجيب من معاوية رضي الله عنه. وقيل بأنه لما بايع معاوية ليزيد قال رجل اللهم اكفني شر معاوية، فقال معاوية تعوذ بالله من شر نفسك فهو أشد عليك. فقام الرجل وبايع وقال إني لا أبايع وأنا كاره، فقال معاوية بايع رحمك الله فإن في الكره خيرا كثيرا. سبحان الله. نعم. وهذا من حلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا يعني هذا يدل على أن معاوية رضي الله عنه كان قلبه واسعا يتسع كل الناس، وكان يصبر كثيرا رضي الله عنه على ما يسمعه من الأذية رجاء أن يرجع الذي يتكلم عنه عما قال، وأيضا يبين للناس حلمه وعفوه رضي الله عنه. ومن الحقيقة نعم، لأن الحقيقة من أخطر أسلحة العدو نعم هي إثارة الخصوم، إثارة الفتن، إثارة الخصم، الخصومة. بمعنى نعم. أن الإنسان إذا أردت أن تختبره فغاضبه أو أغضبه نعم. أو استثره، والاستثارة تكون في الحقيقة بكلام جارح، ولذلك كثير من الناس في الحقيقة سقطوا من خلال الاستثارة. صحيح. وهؤلاء لا يصلحون في الحقيقة أن يسودوا الناس، لا يصلحون القيادة. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أحلم الناس، فكلما أثاره أحد لم يجد إلا سعة في صدره ولين في عريكته. نعم. صحيح. يستوعب الجميع ولا يكون عنده ردات الفعل الوقتية الآنية التي في الحقيقة السريعة. نعم، التي في الحقيقة قد يتخذ فيها قرارا ربما يكون في هذا القرار مهلكته. شيخنا أنا أفهم من ذلك أنه لابد أن يكون من صفات القائد أن يكون حليما، لأن صفة الرضا ليست يعني أو مسألة إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك. هو في الحقيقة يعني أنت المقصود قضية الحلم نعم. مأمور بها كل واحد عامة، الخطاب لجميع المسلمين. صحيح. لكن من يتولى أمر الناس، من يتولى قيادة الناس، من من في أمره آكل، في خصته آكل، لا شك حاس أهل العلم وأهل القيادة، هؤلاء ينبغي أن يكونوا من أحلم الناس. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه والله بلغه عن أحد الشعراء أنه يصف إحدى بنات معاوية وصفا قبيحا. الله أكبر. فهذا شيء طبيعي أن يستثير المشاعر ويدفع الإنسان إلى شيء طبيعي، إلى الغضب. صحيح. فما بالك برجل بيده القدرة على البطش بهذا الشاعر وعلى إنهائه من هذا الوجود. صحيح. لكن انظر إلى ذكاء معاوية وحلمه، ماذا فعل لما عقد مجلسه وقد جعل بعض الناس يدعو هذا الشاعر من بعيد وهو شاعر معروف، فلما دخل قال له يا أبا فلان ها هنا ها هنا، فأجلسه إلى جواره، فانتهى الأمر وماتت القصيدة. لك أن تتصور، ومعلوم بأن كل صاحب ذي نعمة محسود، نعم، فمعاوية صحيح. له من يحسده. لك أن تتصور لو أن معاوية بطش بهذا الرجل لانتشرت القصيدة إلى يومك هذا. سبحان الله. لكن انظر إلى الحلم كيف أنه قضى عليها بهذه الطريقة الذكية، فأماتها ودفنت تلك القصيدة، وارتدع ذلك الشاعر حينما رأى عفو وحلم معاوية. كثير من الناس في الحقيقة يقود نفسه إلى حتفها من خلال هذه الانفعالات التي غير سائغة في واقع الأمر، فحينما يثور لأتفه الأسباب وربما غضب لأنه سمع كلمة فبدأ يردده، هو تجد هو الذي فعلا أذاعها عن نفسه بدل أعدائه، نعم، وربما الأعداء أيضا استثمروها وزادوا عليها خاطئة. يحصل صحيح. فيها تزيد ويحصل فيها كذا، ثم تنتشر انتشار النار في الهشيم. شيخنا، يعني مما يدل على حلم معاوية رضي الله عنه قصة وقعت بينه وبين مسور بن مخرمة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. مسور هذا يعني كان كثير الطعن في معاوية رضي الله عنه، ومعلوما أن العادة تقول بأن ذي السلطان عنده عيون تبلغه كل خبر، خاصة فيما يتعلق كما يقال بالأمن العام. صحيح. فهنا بلغ معاوية رضي الله عنه كلام هذا الرجل، خاصة أن له مكانة كبيرة بين قومه. فهنا مناسبة المسور صحابي جليل، صحابي جليل أيضا، لأنه أيضا صحابي جليل، فكلامه في معاوية رضي الله عنه ليس بالسهل. هنا يا شيخنا لو حدثتنا عن هذه القصة، يعني ماذا طعن أو بماذا طعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في معاوية، نعم، وكيف عالج معاوية رضي الله عنه بهذا الحلم، نعم، بهذه الصفة الجميلة فيه هذا الأمر. القصة هذه رواها ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، نعم، من طريق عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير حدثه المسور ابن مخرمة صاحب القصة، فقال له بأنه قدم على معاوية فقضى له حاجته، ثم دعاه معاوية، دعا المسور بعدما قضى له حاجته. وانظر إلى أدب معاوية رضي الله عنه، لم يعاتبه في أول الأمر، وإنما قضى حاجته وأعطاه كل ما يتمنى، ما تمنى، وقضى نهمته. فلما أراد أن يرجع ناداه فقال له يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ فالتفت إليه المسور وقال دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال له معاوية لا أدعك حتى تتكلم بذات نفسك والذي تعيب به علي، فأنا بلغني بأنك تعيب أشياء علي وتطعن علي من خلف ظهري، نعم، فأنت الآن بين يدي والحمد لله، يعني قضيت لك حاجتك، فأعطني ملاحظاتك، يعني إن صح التعبير باللغة العامية، ملاحظاتك علي ما هي حتى تجعلك تلوك في عرضي مثلا في المجالس. فقال له المسور فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. الله أكبر. يعني جبت مثل ما يقول الملف كامل، جبت القضية من أولها إلى آخرها. فقال عفوا يا شيخ، ومعاوية رضي الله عنه يسمع هذا يسمع كله، نعم. فقال له معاوية يا مسور لا أبرأ من الذنب، يعني لست معصوما، فأنا أذنب كما يذنب باقي البشر، نعم، لكن هل تعد لنا يا مسور مما نلي من الإصلاح شيئا؟ يعني هل عندك الآن شيء من الحسنات التي فعلناها، شيء من الأشياء التي قدمناها؟ يعني هل تنظر إلى الحسنات والسيئات أو أنك تنظر فقط، نعم، إلى السيئات فحسب؟ وهذا الذي قاله. فقال هل يعني عندك شيء من الحسنات تعدها لنا؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ يعني قضيتك فقط تأخذ الأشياء الخطأ والنظر إلى المعايب، الأشياء التي فيها نقص، نعم، وكذا. فقال المسور لا والله ما نذكر إلا ما نرى من هذه الذنوب. الله أكبر. فقال معاوية وهذا إجحاف يا شيخنا، نعم، وهذا اعتراف منه، يعني وهو صادق في هذا، يعني هو بريء في طرحه. فقال معاوية فإنا نعترف بكل ذنب أذنبنا، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله لك؟ فقال المشور نعم. قال معاوية فما يجعلك بأحق برجاء المغفرة مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكني والله لا أخير بين أمرين من الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه. الله أكبر. وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها، وإني لأحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها من الأجر، وإني لألي أمورا عظاما لا أحصيها ولا يحصيها من عمل لله بها في الدنيا، إقامة الصلوات للمسلمين والجهاد في سبيل الله والحكم بما أنزل الله، والأمور التي لست أحصيها، طبعا يقصد ذنوبهم، نعم، والأمور التي لست أحصيها وإن عددتها، وإن عددتها يا مسور فتكفر في ذلك، أي يكفرها ما تقدم من الحسنات. صحيح. فقال المسور فعرفت أن معاوية قد خصمني حينما ذكر ما قال. شيخنا، هذه القصة يعني أود أن أقف معك، لكن هنا تتم، نعم، عفوا لعروة بن الزبير. ماذا قال عروة؟ قال عروة فلم أسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا صلى عليه، صلى عليه يدعى له، إلا يدعو له. سبحان الله. وهذا يدلنا على حقيقة مسائل كثيرة، وافتحت هذه المسألة وهذه القصة حقيقة مسائل وأحكام كثيرة. أولا، نعم، انظر إلى حلم معاوية رضي الله عنه، يسمع وهو قادر، فيه هو قادر على أن يبطش، ومع ذلك عفى وصفح. سبحان الله. الأمر الآخر، انظر إلى ثقته بنفسه، فهو رجل واثق بنفسه، نعم، حينما يحاور الآخرين وحينما يجادلهم وحينما يأخذ ويعطي معهم. الأمر الآخر، يذكر قضية بدهية وهي أنه ما من إنسان إلا وله حسنات وسيئات. صحيح. فلماذا يكون الإنسان دفانة الحسنات ويكون ممن يبرز السيئات؟ لأن هذه طريقة بعض الناس، أنه لا ينظر إلا إلى الكأس الفارغ، نعم، يعني إلا إلى الجزء الذي في الكأس وهو الجزء الفارغ فقط، وينسى النصف المليان كما يقولون. عفوا يا شيخ، يعني ينظر فقط إلى السيئات ولا ينظر إلى الحسنات، خاصة فيما يتعلق بذي السلطان، خاصة فيما يتعلق بذي السلطان. وعنا معاوية العفو، نعم، هو أن معاوية ماذا ذكر؟ ذكر الأشياء التي مصالحها متعدية لمجموع الأمة، ذكر إقامة الصلوات، الحكم بما أنزل الله، الجهاد في سبيل الله، الأمن، صيانة المسلمين، حماية، نعم، المسلمين، حماية ما يتعلق بضروريات الخلق، هذه كلها مقيمها، ولو لم يكن مقيمها لأصبحت حياة الناس فوضى، الناس. فوضى. نعم. فوضى. فهذه لو ذكرها الناس حقيقة لا انمحت وضعلت وضعفت وضمرت أمامها تلك السيئات. السيئات التي يرددها كثير من الناس. هذا شيخنا درس مهم جدا لكل إنسان، أنه ينظر إلى الغير، لابد أن ينظر إليه بجميع أعماله، ليس فقط ينظر إلى شيء واحد، ينظر إلى السيئة دون الحسنة. خاصة يا شيخنا نحن في دين كما قال معاوية رضي الله عنه، يقبل الله تعالى فيه الحسنات ويضاعفها، وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن السيئات ويغفرها. فلا شك أن خاصة ذي السلطان يتحمل من الأعمال ما لا يتحمل غيره، نعم. وليس الأمر كما قال القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عن سخط تبدي المساوية، لابد أن يكون الإنسان منصفا في كل أقواله وأعماله. شيخنا، لنا لقاء آخر معك فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.